أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يفعل

وَرَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو نعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما خالدين فيه الحمد لله الفاتحة.